يائسها من الارض ويائست من الخلق وتوجهت بصدق الى الخالق كانت اغاثتها حقا. يأتي جبريل لا بوعاء ولا بإناء ولا بدلاء ولكن يشق الصخرة عن ماء يكون سقاء الى اليوم. ها هو ايها الاخوة، ها هو السعي، ها هو هاجر، ها هو ابراهيم، ها هو مقام ابراهيم. وهكذا لو اخذت الحج من اول خطوة فيه الى ان توادع البيت وترجع الى اهلك لوجدتك في عالم اخر، وجدتك تسبح في ذكريات وعبر مع المولى سبحانه وتعالى. اذا الصلاة خلف مقام ابراهيم ليست مجرد ركعات تركعها في بقعة ما، ولكنها تحمل في طياتها سجلا عظيما على كل مسلم ان يتذكر وان يتدارس وان لا ينسى تلك المواقف كلها. وبالله تعالى.